المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى